أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 88 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في الكلام عن صلاة الجماعة، وكنا شرعنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى عن شروط القدوة، فعرفنا في الدرس السابق أن القدوة يشترط لها جملة من الشروط، من هذه الشروط وجود النية، فلا بد من نية الاقتداء أو نية الجماعة من أجل أن تصح أو أن يصح هذا الاقتداء، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والاقتداء هذا عمل، فاشترط له النية كسائر الأعمال. والشرط الثاني عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان يقينا. وعرفنا إن هذا بيختلف من مصلٍ إلى آخر، فلو كان المصلي قائما فالعبرة عندنا بالعقب، ولو كان يصلي قاعدا فالعبرة عندنا بالمقعدة، ولو كان يصلي مضطجعا فالعبرة عندنا بالجنب، ولو كان يصلي مستلقيا فالعبرة عندنا بالرأس. في كل هذه الأحوال لا بد أن يكون المأموم متأخرا عن الإمام، فلو تقدم على إمامه بطلت صلاته. وعرفنا أن الأفضل بالنسبة للذكر أن هو تتأخر أصابعه عن عقب الإمام تأخرا يسيرا بحيث تخرج عن محاذاته، لكن لا يزيد ما بينهما أكثر من 3 أذرع. وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله: وندب وقوف في صف أول، وهو ما يلي الإمام وإن تخلله منبر أو عمود ثم ما يليه هكذا. يستحب الوقوف في الصف الأول، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على ذلك، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ومعنى الاستهام يعني الاقتراع. لو يعلم الناس ما في الصف الأول وما في النداء، يعني ما في هذه الأعمال من أجر وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لتسابقوا عليه، حتى إنهم لو لم يجدوا سبيلا إلى الوقوف إلى الصف الأول إلا أن يقترعوا فيما بينهم لفعلوا ذلك من أجل أن يحوزوا هذا الأجر الذي في هذا العمل. و ربنا سبحانه وتعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. منافسة على هذه الأعمال الصالحة من أكد ما حث عليه الشرع. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة. إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة، يعني أن الله تبارك وتعالى يغفر ويثني سبحانه وتعالى على من يصلي في الصف المتقدم، يثني عليه في الملأ الأعلى، وأنه سبحانه وتعالى يرحمه رحمة خاصة لأنه كان حريصا على هذا العمل. وكذلك يسخر رب العالمين الملائكة من أجل أن تدعو وتستغفر لهذا المؤمن المصلي الذي كان حريصا على الصف الأول. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة. وحياتي معنا إن شاء الله أن هذا فيه تفصيل أيضا، لأن لو مثلا كان الصلاة فيها رجال ونساء فإذا بنقول الصفوف المتقدمة للرجال أفضل، والصفوف المتأخرة بالنسبة للنساء أفضل، كما سيأتي معنا إن شاء الله من خلال ما سيذكره الشيخ. فمن أكد هذه السنن الوقوف في الصف الأول. ومن السنن المهملة أيضا التي يغفل عنها كثير من الناس تسوية صفوف. يبقى عندنا المحافظة على الصف الأول، وكذلك ينبغي تسوية الصفوف صف الأول وصف الثاني. وبعض الناس بيتهاون في هذه السنة، تجد بعض الناس يأتي بصف ثاني وصف ثالث والصف الأول لم يكتمل أو الصف الذي بعده لم يكتمل. تسوية الصفوف والحرص على إكمال الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، هذه من آكد سنن الصلاة. فيحتاج من يقصد الصلاة في الصف الأول إلى المبادرة قبل ازدحام الناس، ويحتاج لأن يسبق الناس إلى الصف الأول ثم يأتي من بعده فيأتي بالصف الثاني ثم بالصف الثالث. وكل هذه الصفوف لها فضائل، لأن هذا مبادر للعمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن صلى في الصف الأول، ودعا كذلك لمن صلى في الصف الثاني، ودعا كذلك لمن صلى في الصف الثالث، لأن كل هؤلاء مبادرون بهذا العمل، بهذا العمل الصالح، مسارعون إليه، فاستحقوا بذلك الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصف الأول كما يذكر الشيخ رحمه الله قال وهو ما يلي الإمام، الصف الأول الذي يقول بأنه يستحب أن يبادر إلى الوقوف فيه هو الصف الذي يلي الإمام، بمعنى أنه لا يحول بين الإمام وبين هذا الصف صف آخر، ما فيش صف بينهما، لا يوجد صف بينهما، إنما الصف الذي يلي الإمام مباشرة هذا هو الصف الأول، هذا هو الصف الأول. قال وإن تخلله منبر أو عمود. والشيخ رحمه الله تعالى بيقول ذلك من أجل أن يرد على بعض العلماء الذين يقولون يشترط ألا يتخلل الصف الأول منبر أو أن يتخلله عمود. فبعض العلماء يقول لو وجد منبر أو وجد عمود في الصف الأول فإنه يقطع الصف الأول بذلك، لكن المعتمد وفي هذه المسألة أن الصف الأول هو ما يلي الإمام حتى وإن تخلله منبر يقطع هذا الصف، أو تخلل هذا الصف عمود أيضا هذا هو الصف الأول طالما أنه خلف الإمام مباشرة، سواء كان القادم إلى هذا الصف الذي يلي الإمام كان متقدما أو كان متأخرا. يعني إيه؟ يعني مثلا جاء شخص مبكرا إلى المسجد من أجل أن يدرك فضيلة الصف الأول، هذا سيحوز هذا الفضل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. شخص آخر جاء متأخرا، شخص آخر جاء متأخرا فوجد فرجة في الصف الأول فتخطى من أجل أن يصل إلى هذه الفرجة التي في الصف الأول، هذا أيضا يحوز هذا الفضل وهذا الثواب. لماذا؟ لعموم الحديث الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلا يشترط أن يكون مبادرا أو يكون مبكرا بالصلاة من أجل أن يحوز هذه الفضيلة، بيقول لا، أي حد يقف في الصف الذي يلي الإمام هو واقف في الصف الأول، وبالتالي هو حائز لهذا الفضل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله ثم يلي، ثم يلي يعني يندب الوقوف فيما يلي الصف الأول، يندب الوقوف فيما يلي الصف الأول، يعني إذا اكتمل الصف الأول نبدأ حينئذ بصف ثاني ثم بصف ثالث، وهكذا كما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي خلفه، قال أتم الصف الأول ثم الذي يليه، ولا تدعوا فرجات للشيطان. وكان يقول عليه الصلاة والسلام فإني أراكم من وراء ظهري، وغير ذلك من الأحاديث التي كان فيها الحث على إتمام الصفوف. فقال الشيخ رحمه الله ثم يليه وهكذا. قال وأفضل كل صف يمينه، قال الشيخ وأفضل كل صف يمينه، يعني أفضل الصف الأول هو ما كان على جهة اليمين، أفضل الصف الثاني هو ما كان على جهة اليمين، أفضل الصف الثالث هو ما كان على جهة اليمين، وهكذا أفضل كل صف هو ما كان على يمينه. وذلك لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الرحمة تنزل على الإمام ثم من على يمينه الأول فالأول، ثم من على يمينه الأول فالأول. فمن كان على يمين الإمام أعظم في الفضل والأجر ممن هو على يساره، ممن هو على يساره. لكن هذا الكلام أيضا مجمل يحتاج إلى تفصيل، كما أن مسألة الوقوف في الصف الأول أيضا تحتاج إلى تفصيل. طيب نبدأ بالتفصيل هذه المسألة ثم نعرج على ما سبق ذكره. فنقول بالنسبة لمسألة الوقوف عن يمين الإمام أو عن يساره أو خلفه، ذكر ابن حجر رحمه الله في شرحه على العباب أن الوقوف بقرب الإمام في صف أفضل من البعد عن الإمام في هذا الصف، والوقوف عن يمين الإمام وإن كان بعيدا عنه أفضل من الوقوف عن يساره وإن كان قريبا منه. ومحاذاة الإمام، محاذاة الإمام يعني إيه؟ يعني أن يتوسط الإمام من جانبيه، هذا أفضل، هذا أفضل. يتوسط الإمام يعني يجعل الإمام في المنتصف، ثم بعد ذلك يأتي المصلون عن يمينه وعن يساره وكذا حتى يكتمل الصف، هذا أفضل وأكمل. ولهذا سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا المكان لأولي النهى والأحلام، للبالغين وكذلك للعقلاء، فقال يليني منكم أولو النهى والأحلام. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان خصيصا لمن كان هكذا، علمنا أن هذا هو أفضل الأماكن، لكن طبعا على هذا التفصيل الذي ذكرناه. نفس الكلام بالنسبة لمسألة الصف الأول، احنا قلنا الأفضل اللي هو يحافظ على الصف الأول لما فيه من عظيم الأجر، فإذا أتم الناس الصف الأول أتى بعد ذلك أو أتوا بعد ذلك بصف ثاني ثم بثالث، فخير الصفوف أول هذه الصفوف التي تلي الإمام. طيب هل هذا على إطلاقي ولا هذا مجمل يحتاج إلى تفصيل؟ نقول هذا مجمل يحتاج إلى تفصيل. لماذا؟ لأن هذا يختص فيما إذا كان الرجال يصلون مع الرجال، أو كان الرجال يصلون مع الرجال والنساء، فمبادرة الرجل إلى الصف الأول حينئذ فاضلة، ويحوز بها هذا الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للنساء، هل الصفوف المتقدمة أو الصف المتقدم بالنسبة للنساء أفضل من غيره كما هو بالنسبة للرجال؟ لا، بنقول بالنسبة للنساء الأمر مختلف، بالنسبة للنساء الأمر مختلف، فيستحب للنساء أن تتأخر في الصفوف، كلما تأخر صف بالنسبة للنساء كلما كان أعظم في الأجر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء يعني مع غيرهن آخرها وشرها أولها. طيب نفهم من كده إيه؟ نفهم من كده أن المرأة كلما كان صفها متأخر عن صف الرجال كان أعظم في الأجر. ليه؟ لأنها أبعد عن الرجال وأبعد عن الخلطة بهم إلى آخره. طيب معنى كده أن لو كان النساء يصلين مع بعضهن البعض يبقى الصف الأول بالنسبة للنساء متقدم؟ أو بالنسبة للنساء في هذه الحالة سيكون الصف الأول متقدم. لا نقول أن الصف الأول بالنسبة للنساء أقل أجرا إلا لو كانت النساء تصلي مع الرجال، لكن لو تصلي النساء مع النساء يبقى الصف الأول بالنسبة إليهن أفضل لما فيه من المبادرة إلى الخير والاجتماع عليه، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. طيب ممكن ننزل المسألة هذه على واقعنا الآن، بمعنى إيه؟ بمعنى إحنا مساجدنا الآن مختلفة عن المساجد في الزمان الأول في الغالب الأعم، عندنا أماكن خاصة بالرجال وعندنا أماكن خاصة بالنساء. عندنا أماكن خاصة بالرجال يصلي فيها الرجال وحدهم، وعندنا أماكن خاصة بالنساء يصلي فيها النساء وحدهن. فعلى ذلك نقول الصف الأول بالنسبة للمرأة أفضل من الصف الآخر. ليه؟ لأن هذا فيه المبادرة إلى الخير، وعندنا عموم الحديث يدل على ذلك، بخلاف ما كان عليه الناس في العهد الأول، النساء والرجال كانوا جميعا يصلون في مكان واحد، صف الذي يلي الإمام من الرجال ثم الذي يليه وهكذا. إذا انتهت صفوف الإمام بعدين تبدأ بعد ذلك صفوف النساء. فالصف الأول بالنسبة للنساء بيكون قريبا جدا من الصف الأخير بالنسبة للرجال. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحث على ذلك قال: وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ليه؟ لأنه بيبقى قريب من الرجال. طيب في هذه الأونة، في هذه العصور، في هذه الأزمنة الأمر اختلف. سنجد أن صفوف النساء كما قلنا منفصلة عن صفوف الرجال، فيعود الأمر كما كان، وهو أن خير الصفوف هو الصف الأول ثم الذي يليه وهكذا. طيب واحد يقول مش ده كده في إبطال للحديث؟ لو احنا قلنا أن النساء الصف الأول بالنسبة للنساء أفضل من الصف الأخير فيما إذا انفصلنا على الرجال، نقول لا، هذا ليس فيه إبطال، لأن هذا الحديث أو هذا الحكم معلل بعلة، فإذا انتفت هذه العلة انتفى مع الحكم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر صفوف النساء أفضل من الصفوف الأولى؟ علشان الصفوف الأخيرة هذه بعيدة عن صفوف الرجال، وبالتالي الفتنة بالرجال وكذلك فتنة الرجال بهؤلاء النساء بتكون أبعد. لكن لما وجدنا هذا قد انتفى في المساجد المعمولة الآن، يبقى يعود الأمر على ما هو عليه، وهو أن الأصل أن الصف الأول هو أفضل على عموم الحديث. فهذا إنما نقوله لأن الحديث أو الحكم يدور مع علته حيث دارت وجودا وعدما. فقال الشيخ رحمه الله: وأفضل كل صف يمينه. قال: ولو ترادف يمين الإمام والصف الأول قدم فيما يظهر. لو ترادف يعني لو تعارض، أقف على يمين الإمام في غير الصف الأول، ولا أقف على يساره في الصف الأول، ماذا أقدم؟ أقدم فضيلة اليمين ولا فضيلة الصف الأول؟ قال الشيخ رحمه الله: قدم يعني الصف الأول فيما يظهر، يقدم الصف الأول فيما يظهر، وذلك لأنه أعظم أجرا. وأيضا لم يختلف الناس في أفضلية الصف الأول باختلاف أو بخلاف الوقوف على يمين الإمام. هذا فيه خلاف بين العلماء، هل نقف على يمين الإمام أفضل ولا من يقف خلف الإمام مباشرة أفضل؟ خلاف، ولم يختلفوا في أفضلية الصف الأول. قال: ويمينه أولى من القرب إليه في يساره. ويمينه أولى يعني لو تعارض الوقوف في يمين الإمام مع البعد عنه، أو الوقوف في يسار الإمام مع القرب منه، يعني لو وقف عن يمين الإمام سيكون بعيدا، لو وقف على يسار الإمام سيكون قريبا. يقدم اليمين مع البعد ولا اليسار مع القرب؟ قال الشيخ رحمه الله: قدم الأول. قدم الأول في هذه الحالة، سيقدم الأول حتى وإن كان بعيدا عنه، أيضا لعموم الأحاديث الواردة في فضل ميامن الصفوف، في فضل ميامن الصفوف يعني الذين يقفون على يمين الصف. قال: وإدراك الصف الأول أولى من إدراك ركوع غير الركعة الأخيرة. يعني لو تعارض عليه إدراك الصف الأول وإدراك ركوع غير الركعة الأخيرة، لو أنه ذهب للصف الأول سيفوته ركوع الركعة الأخيرة، ولو وقف في غير الصف الأول فإنه سيدرك ركوع الركعة الأخيرة. أيهما أولى؟ يذهب إلى الصف الأول من أجل أن يحوز الفضل، ولا يركع مع الصف المتأخر من أجل أن يدرك معهم الركوع؟ لا، الأولى له أن يذهب إلى الصف الأول لو كان في فرجة أو شيء من أجل أن يحوز فضل هذا هو الصلاة في الصف الأول. يبقى الآن تاني علشان المسألة تبقى متصورة، دخل صاحبنا هذا المسجد فوجد الناس ركوعا ووجد فرجة في الصف الأول، عنده الآن خياران. الخيار الأول اللي هو يذهب من أجل أن يصلي في الصف الأول، لكن لو ذهب إلى الصف الأول سيفوته الركوع، سيجد أن الإمام اعتدل من ركوعه. وعنده خيار آخر وهو أنه يكبر ويركع مع المصلين في الصفوف المتأخرة، يركع معهم في الصفوف المتأخرة ولا يذهب إلى الصف الأول حتى لو فاته الركوع. الأولى له كما نقول أن هو يذهب إلى الصف الأول من أجل أن يحوز فضيلة الصف الأول التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكره لمأموم انفراد عن الصف الذي من جنسه إن وجد فيه سعة بل يدخله. مسألة انفراد المصلي خلف الصف، ما حكم انفراد المصلي خلف الصف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هل معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن صلاته باطلة؟ دخل صاحبنا المسجد فوجد الناس يصلون فكبر للإحرام ولم يقف في الصف ووقف منفردا خلف الصف، بنقول هذا مكروه، هذا الذي فعله مكروه، لكن صلاته صحيحة. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد، يعني لا صلاة كاملة لمن صلى منفردا خلف الصف. فماذا يفعل؟ يذهب إلى الصف الذي أمامه ويقف فيه ولا يصلي منفردا. طيب لو أنه صلى منفردا، بنقول في هذه الحالة ستفوته فضيلة الجماعة، وبعض العلماء يرى أن الذي يفوته هو فضيلة الصف، لا فضيلة الجماعة. طيب الآن نفترض أن صاحبنا هذا لما صلى منفردا خلف الصف جاء بعد ذلك شخص آخر وصلى بجانبه، يبقى هو الآن ليس بمنفرد، هل أدرك بذلك فضل الجماعة؟ نقول نعم، يبقى هنا فاته فضل الجماعة في القدر الذي صلاه منفردا. فلما جاء شخص وصلى بجانبه يبقى هنا من حين ذلك أدرك فضل الجماعة. هذا فيما لو وجد صاحبنا هذا يعني فرجة في الصف الذي أمامه ومع ذلك لم يقف فيه، فأصر أن يصلي منفردا، أو تكاسل اللي هو يذهب إلى الصف الذي أمامه ويصلي فصلى منفردا، نقول له فاتتك بذلك فضيلة الجماعة. طيب نفترض بقى صورة أخرى، دخل الآن من أجل أن يصلي فوجد الصفوف جميعها قد اكتملت، ماذا يفعل حينئذ؟ هنا تأتي مسألة معروفة بمسألة الجر، أو مسألة السحب، ويقول باستحبابها الشافعية. وبالمناسبة برضو هذا مما جرى عليه العمل عند عامة الناس في مصر من تأثرهم بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وإحنا أظن تكلمنا في هذه المسألة في أكثر من محاضرة سابقة، إن المذاهب الفقهية منتشرة في ربوع العالم جميعا، سنجد إن المسلمين يفعلون أو يتعبدون لله سبحانه وتعالى بمذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة. فمنهم من يتعبد بمذهب أبي حنيفة أو بمالك أو بالشافعي أو بأحمد. عندنا في مصر سنجد أن حتى عامة الناس متأثرون بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، الذي ظل زمانا طويلا في هذه البلاد. وسنجد حتى هذا في العبادات زي مثلا الصلاة، هذه المسألة منتشرة جدا عندنا، يدخل البعض مثلا متأخرا وبعدين لا يجد مكانا في الصف، ماذا يفعل؟ يسحب من أمامه من أجل أن يصلي خلفه ولا يصلي هذا الشخص منفردا، فتفوته بذلك فضيلة جماعة أو فضيلة صف على الخلاف الذي ذكرناه. فمسألة السحب هذه معناها أو صورتها لأن المصلي لا يجد سعة في الصف، فحينئذ نقول يستحب له السحب، يستحب له السحب بخمسة شروط. بنقول لو توفرت عندي خمسة شروط يستحب أن يسحب هذا الداخل شخصا من أجل أن يصلي معه في الصف. الشرط الأول أن يكون المجرور حرا. الشرط الثاني أن يكون عدد الصف المجرور منه أكثر من اثنين، عشان لو كان واحد بس فهنا سيقف بجانبه. طيب لو كان اثنين، لو كان الذي أمامه اثنين وسحب واحد من الاثنين دول، يبقى هنا في واحد سيتبقى ويصلي منفردا. يبقى أنت علشان تحوز فضيلة الجماعة تفوتها على غيرك، لا، هذا لا يجوز. الحالة الثالثة أن يكون هؤلاء الواقفون أكثر من اثنين، يبقى يستحب حينئذ مسألة الجر. فبنقول الشرط الثاني أن يكون عدد الصف المجرور منه أكثر من اثنين فيسحب واحدا من أجل أن يصلي خلفه في جماعة. الشرط الثالث وهو أن يظن موافقة المجرور، أن يظن يعني هذا الشخص الذي أراد أن يسحب أحد من أجل أن يصلي معه، أن يظن أن هذا المجرور يوافق على هذا الأمر. الشرط الرابع وهو أن يكون الجر في القيام، لا يكون في الركوع، لا يكون في غيره، وإنما يكون في القيام. الشرط الخامس أن يكون بعد إحرام الجار. الشرط الخامس وهو أن يكون بعد إحرام الجار، يعني بعد أن يحرم يبدأ في سحب شخص ممن يصلي أمامه. وهنا برضو بيقع في هذه المسألة خطأ، إن بعض الناس لم يدخل في الصلاة أصلا، فإذا به يسحب شخصا من أمامه من أجل أن يصلي معه في هذا الصف. يبقى أنت الآن لما سحبت هذا الشخص وجعلته يخرج من الصف الذي هو فيه دون أن تحرم أنت، فاته بذلك فضيلة الجماعة في هذا المقدار من الصلاة. لذلك الصواب ماذا يفعل؟ أنه يحرم أولا، يعني هذا الشخص الداخل، وبعد ما يحرم يسحب شخصا آخر ممن يصلي أمامه فيجعله يصلي خلفه الصف. لو توفرت هذه الشروط الخمسة استحب الجر أو السحب، وإذا لم يتوفر شرط منها لم يستحب الجر أو السحب على النحو الذي فصلناه. فالشيخ هنا بيتكلم عن مسألة الانفراد، فبيقول وكره لمأموم انفراد عن الصف الذي من جنسه. يعني عن الصف الذي من جنسه، يعني لو كان الواقفون جميعا ذكورا يبقى ما ينفعش ينفرد عن هذا الصف ويصلي منفردا، وإلا فاتته بذلك فضيلة الجماعة أو فضيلة الصف على التفصيل والخلاف في هذه المسألة. طيب خرج بذلك ما لو كان هذا الصف من غير جنسه، زي مثلا امرأة تصلي مع الرجال، هتنفرد ولا هتقف جنب الرجال؟ ستنفرد وتصلي خلف الصف كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس صلى وخلفه أنس واليتيم ويليهم امرأة عجوز. يبقى هذه المرأة انفردت ولا ما انفردتش؟ انفردت. ليه؟ لأن هذا الجنس أو هذا الصف مختلف من حيث الجنس، هؤلاء رجال وهي امرأة فانفردت. أما لو كان الجنس يعني غير مختلف فلا ينفرد وإلا فاتته فضيلة الجماعة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى قال وكره لمأموم انفراد عن الصف الذي من جنسه، قال إن وجد فيه سعة. فخرج بذلك أيضا إذا لم يجد فيه سعة فحينئذ لا يكره له الانفراد، لا يكره له الانفراد إذا لم يجد سعة في الصف الذي أمامه، وإنما يستحب له أمر آخر وهو السحب الذي تكلمنا عنه الآن، ثم قال الشيخ ويسن ألا يزيد ما بين كل صفين والأول والإمام على ثلاثة أذرع. طيب نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم مع بقية الشروط المتعلقة بالقدوة، ونكتفي بذلك ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا